إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متمم لدرسنا السابق، فهو المتعلق بالفقه الحنبلي. وانتهى بنا المقام في الدرس الماضي عن الكلام عن كتاب الإنصاف للمرجاوي، وننتقل إلى قسم جديد وزمن آخر بعد المرجاوي، وهنا يظهر في عناية علماء الحنابلة بالفقه الحنبلي وبرزوا من فلسطين كما مر معنا في الدرس الماضي. فمن الكتب التي ظهرت كتاب الإقناع بطالب الانتفاع، ومؤلفه شرف الدين أبو النجا الحجاوي، موسى بن أحمد، وهو من قرى نابلس، المتوفى سنة 968 للهجرة. ومنهج المؤلف في هذا الكتاب أنه اقتصر فيه على قول واحد مما رجحه أهل الترجيح. فإذا في هذا الكتاب يقتصر على قول واحد، هذا القول هو الذي رجحه أهل الترجيح من مثل المرجاوي، المرجاوي الذي سبق حديثنا عنه في الدرس الماضي، صاحب أي كتاب؟ الإنصاف، وصاحب الكتاب الآخر، الكتاب الآخر للمرجاوي ما هو؟ تصحيح الفروع، فهو مصحح ومرجح، وذكر قلنا في الدرس الماضي قواعد الترجيح في بداية ومقدمة الكتاب. فإذا اقتصر فيه صاحب الإقناع على قول واحد مما رجحه أهل الترجيح من مثل المرجاوي، مجردا له عن دليله وتعليله، مجردا له عن دليله وتعليله. وربما ذكر الخلافة لقوته. إذا عندما يذكر الخلاف في الروايات عن الإمام أحمد فإنه يذكره من باب قوة الخلاف، مع عزو القول لقائله. هذا ما ذكره في مقدمة كتابه، وكتابه مطبوع طبعة محققة عن دار هجر القاهرة في 4 مجلدات. والمحقق من؟ مباشرة هجر، نقول عبد الله بن عبد المحسن التركي، وهو بالمناسبة هو صاحب دار هجر، مع أنه سعودي يعني جنسية، لكنه له دار نشر في مصر، في القاهرة، هو دار هجر. وكثير من دور النشر المصرية أصحابها من خارج تلك البلاد. شاهد أن هذا الكتاب كما هو معهود قلنا أكثر الذين اعتنوا في هذا العصر بتحقيق كتب الحنابلة وقاموا على نشرها عبد الله بن عبد الناصر التركي والثاني من يعرف يرفع يده عبد الملك نعم الدهيش. فإذا هذان من أشهر من نشروا كتب الحنابلة في هذا الزمان. هذا الإقناع للحجاوي شرحه البهوتي، والبهوتي هو منصور بن يونس المتوفى بعد القرن العاشر 51 سنة، أي 1051 للهجرة. والبهوتي له جهود في زمانه نصره ورفعه لواء الحنابلة، وكتابه هو كشاف القناع في شرح الإقناع، فكشاف القناع في شرح الإقناع البهوتي مطبوع. الحجاوي له فصل في كتابه الإقناع وباب متعلق بالكبائر. هذه الكبائر التي في كتابه الإقناع نظمها، أي جعلها بشكل منظومة شعرية وهي منفصلة عن كتاب الإقناع، فهي رسالة قائمة بنفسها. جاء أحد علماء الحنابلة وهو شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني، ونسب أيضا إلى سفارين أيضا في فلسطين جهة نابلس على ما أعتقد. فانظروا أكثر هؤلاء العلماء الحنابلة في هذا الزمان من فلسطين، وأكثرهم هاجروا من فلسطين إلى الصالحية في دمشق. وقلنا جبل قاتيون كانوا يكتبون العلم ليس هم لوحدهم، فجبل قاتيون كان مقر لنسخ المخطوطات، وهو أشبه بأكبر دار نشر في هذا الزمان مع الجودة. قام شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي المتوفى 1188 للهجرة بشرح منظومة الحجاوي بكتابه الذخائر لشرح منظومة الكبائر، وهي مصبوعة طبعة محققة، بل هي رسالة جامعية للأستاذ وليد بن محمد بن عبد الله العلي، رسالة ماجستير من المدينة النبوية. إذا بعنوان الذخائر لشرح منظومة الكبائر مطبوع عن دار البشائر الإسلامية بيروت. الحجاوي كتب متنا آخر، وهذا المتن قام على اختصار كتاب المقنع. وكتاب المقنع لمن؟ من يعرف يرفع يده؟ من يعرف يرفع يده؟ تفضل. لا، المقنع لمن؟ نعم، إذا هو لأبي محمد ابن قدامة المقدسي، فكتب الحجاوي مختصرا لهذا المقنع، كتب مختصرا لهذا المقنع مع التهذيب وسماه زاد المستقنع في اختصار المقنع. وهو مطبوع اكثر من طبعة، منها طبعة الشيخ سليم الهلالي عن مكتبة الرشد الرياض، فهو مطبوع طبعات كثيرة وعديدة. وهذا الكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع هو واضح من اسمه انه اختصار لكتاب ابن قدامة المقدسي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا انه قد كتبه في حق من يذكر؟ في حق من؟ في حق من؟ نعم، المتوسطين. هذا الكتاب شرحه ايضا البهوتي الذي ذكرناه قبل قليل، صاحب كشاف القناع. فالبهوتي له الشيخ منصور بن يونس المتوفى 1051 للهجرة، شرحه لكتابه الشهير من يعرف؟ نعم، الروض المربع، فهو كتاب مشهور جدا. الروض المربع في شرح ذات المستقنع، وهذا الروض المربع في شرح ذات المستقنع عليه حاشية. هذه الحاشية كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفزع اليها كثيرا عند الفتوى. فمن اكبر مراجع الشيخ ابن باز في بحث المسائل الحاشية على زاد المستقنع على الروض المربع. فالروض المربع شرح زاد المستقنع، وكتب عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم من هو عبد الرحمن بن القاسم؟ من هو عبد الرحمن بن القاسم؟ هذا أشهر من نار على العلم، الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ظهر في 37 مجلدة مع الفهارس، وكان من الذين أعدوا أنفسهم لجمع فتاوى شيخ الإسلام الأستاذ محمد رشاد سالم، وهو من فخور المحققين المصريين، وحقق عدة كتب لشيخ الإسلام، درء تعارض العقل والنقل، من هذه السنة النبوية، الصفدي، إلى غير ذلك من الكتب. فهو رحمه الله محمد رشاد سالم كان يعد نفسه لجمع الفتاوى، فبلغ أن الجمع يتولاها عبد الرحمن بن القاسم فرفع يده. وعبد الرحمن بن القاسم متوفى 1392 للهجرة. حاشية ابن القاسم على الروض المربع مطبوعة في 7 مجلدات، ومطبوعة حقيقة عن دار القاسم للنشر والتوزيع الرياض، وأيضا هناك طبعة في مصر عن دار ابن تيمية القاهرة، أو تتكفل دار ابن تيمية بتوزيعها. الشاهد من هذا أن هذا الكتاب، هذه الحاشية، كانت ملاذ الشيخ ابن باز، وما أدراك ما الشيخ ابن باز رحمه الله، فهو من رؤوس العلم الثلاثة في هذا الزمان، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، وشيخنا الألباني رحم الله الجميع. شرح زاد المستقنع. فإذا الروض المربع شرح زاد المستقنع. وزاد المستقنع الذي ذكرناه قبل قليل أيضا شرحه أحد كبار الفقهاء في هذا الزمان، وهو من نعم الشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح بن عثيمين. فكتابه وكثير من الإخوة يقتنيه وينظر فيه ولا يعرف من أين جاء هذا الكتاب، وهو كتاب مشهور جدا، فهو شرح لزاد المستقنع الذي هو اختصار للمقنع لابن قدامة. والشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو من كبار الفقهاء الثلاثة لهذا الزمان، وهي مطبوعة طبعت في البداية عن دار آسان في 8 مجلدات، وهي طبعة ناقصة لم تكتمل. والشيخ المعفينين كان لم يرضى عن هذه الطبعة، وإن كانت صدرت في حياته والسبب بسبب كثرة ما فيها من الأخطاء المطبعية، ثم لم يستطع الشيخ المعتمين أن يتدارك، وبقي الطلبة يختنون هذه الطبعة على أمل أن تكتمل. ثم قام هناك مؤسسة الشيخ في دار ابن الجوزي الدمام، والشيخ لو الشيخ المعتمين تبنت إعادة إخراج الكتاب مرة أخرى، وصدر منها لغاية هذه الساعة 12 مجلدا. فإذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان معروفا بالدقة، فعندما كلفته الجامعة في القصيم، وكان يدرس في جامعة القصيم، كلفوه أن يشرف على رسالة الدكتوراه، يناقش رسالة الدكتوراه. فقالوا يا شيخ هذا جهد هذا الطالب لمدة 2 سنين، وهو يكد ويتعب مع إشراف الدكاترة والأساتذة عليه، نريد منك أن تناقشه لكي يحقق شهادة الدكتوراه. فقام الشيخ ابن عثيمين وأخذ الكتاب ليقرأه كعادة الأساتذة، فإذا به يستخرج من المقدمة 100 خطأ من المقدمة لوحدها. فقال إذا قرأت بقية الكتاب يظهر الألوف. فقال هذا الكتاب يرد إليكم ولا تعرضوا علي أي رسالة جامعية، لأنه إذا بدهم يعرضوا علي رسالة جامعية ما حد نجح، فخليها بعيد عن الشيخ ابن عثيمين، خلي الطلاب يتخرجوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا إخوتي في الله ينبغي أن يزن أو أن نزن الناس بغير شهادات هذه الجامعية. الشيخ ابن عثيمين ليس معه شهادة دكتوراه ولا ماجستير، ومع ذلك طالب الدكتوراه والذين أشرف عليه الدكاترة في المقدمة 100 خطأ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تستغربن إن قدمت امتحانا وكنت من الأوائل في الجامعات والمدارس، ولكن عند طلبة العلم فأنت من الرافدين، لأن العلم لم يعد كما كان في ذات الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا من الكتب المشهورة على في الذي له صلة بما نحن به ظهر كتاب الملخص الفقهي، وهو للشيخ صالح الفوزان، وقد لخصه مؤلفه من الروض المربع. الروض المربع لمن؟ للبهوتي وحاشية ابن القاسم. لخصه من الروض المربع وحاشية ابن القاسم، وهو مطبوع طبعات كثيرة عند دار ابن الجوزي والعاصمة إلى غير ذلك من دور النشر الكثير. الآن أيضا ظهر عالم آخر، وهو من مصر، حنبلي من مصر، بعكس هذه الفترة أو خرج عن هذه الفترة الذين كان أكثر علماء الحنابلة من فلسطين، بينما هذا العالم جاءنا من مصر. وهو أبو بكر تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المصري الشهير بابن النجار، والمتوفى سنة 972 للهجرة. وسمى كتابه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. إذن وبنى كتابه على الراجح من المذهب، إذن الفتوحي ابن النجار شهير جدا. فهذا الفتوحي أيضا المتوفى في القرن العاشر بنى كتابه منتهى الإرادات على الراجح من المذهب، وهذا لا يستطيعه إلا المحررين، فالمحررون من المذهب هم الذين يستطيعوا أن يعطوك الراجح والصافي في المذهب. فهو جمع بين المقنع، المقنع لمن؟ لمن لم يعرف يرفع يده، الذي يجيب من غير رفع اليد فهو نشعر عنده نوع من الخوف. تفضل. نعم، ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة، من يذكر ابن قدامة؟ ايوه نعم، 620 للهجرة. وكتاب التنقيح، التنقيح لمن؟ كتاب التنقيح لمن؟ تراجعوه ان شاء الله وتجيبونا في الدرس القادم. هذا الكتاب بناه على الراجح من المذهب، وظهرت شروحات لهذا المذهب، واشهر هذه الشروحات هو كتاب معونة أولي النهى. معونة أولي النهى شرح المنتهى لمؤلف المتن، مؤلف المتن من مؤلف المتن؟ نعم، ابن النجار. فالمؤلف بعدما كتب المتن شرحه، وهذا مطبوع لتحقيق عبد الملك من عبد الله الدهيش، وظهرت شروحات عديدة ولكن هذا من أشهرها، وهناك كذا شرح أيضا مطبوع ولكن هذا أشهر هذه الشروحات، شرح المؤلف. ثم جاء إمام المسجد الحرام عثمان بن قائد النجدي المتوفى سنة 1097 للهجرة، وكتب حاجية على منتهى الإرادات. فالحاجية تختلف عن شرح، فالحاجية أشبه ما تكون فيه نعم النكت والملاحظات والتعليقات، بينما الشرح يتعامل مع عبارة من المتن مبينا غوامضها ومسهلا عباراتها، وهو مطبوع هذا الحاشية لتحقيق من؟ عبد الله بن عبد المحسن التركي، عن مؤسسة الرسالة في 5 مجلدات. الآن جاء عندنا عالم فلسطيني آخر وهو قد انتقل وأقام في مصر، وكان مفتي الحنابلة في الأزهر، كان مفتي الحنابلة بالأزهر. من يعرف من هو العالم الفلسطيني الذي كان مفتي الحنابلة في الأزهر يا أهل مصر؟ الناس مش عارفين مين الشيخ عبد الرحمن بن السعدي. لا من الشافعي شلتوت، وهو الشيخ الأستاذ مرعي بن يوسف الكرمي، ونسبة إلى قول كرمي والله مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 للهجرة. ومرعي الكرمي له شروحات ومؤلفات كثيرة، ولكن ما يهمنا هذا الكتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. الإقناع أي إقناع؟ لمن الإقناع؟ الحجاوي، للحجاوي الذي ذكرناه في بداية الدرس. والمنتهى تراجعوا بعدين تجاوبونا ولا ما الحكمة للفتوحي. فإذا هو جمع في كتابه غاية المنتهى بين الإقناع والمنتهى، فهو يحوي كتابين، متن الإقناع ومتن المنتهى. لم يصغه بعباراته كما فعل كثير من العلماء، وإنما ذكر فيه متن الإقناع ومتن المنتهى. وحقيقة هناك فيه تظهر بعض الأشياء، وهذا الشيء هو كلام الشيخ المرعي الكرمي، حيث كان يقول ويتجه. فإذا وجدت كلمة ويتجه فهذا من كلام من؟ مرعي الكرمي. وهذا الكتاب غاية المنتهى قام عالم وهو الرحيباني مصطفى بن سعد السيوطي، وهذا غير السيوطي الحافظ الشهير جلال الدين، فهذا ايضا سيوطي مصري ولكنه متأخر، متوفى سنة 1243 للهجرة او 1240 على خلاف في سنة وفاته. وقد وهم بعض المفهرسين عندما ألف كتابه مؤلفات السيوطي وهو جلال الدين المتوفى سنة 911 للهجرة، ذكر كتاب مطالب أولي النهى ضمن مؤلفات جلال الدين، هذا وهم فليحذر. فمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني مصطفى بن سعد السيوطي. والسيوط نسبة إلى أي بلد في مصر؟ وين السيوط؟ جنوب. وين في الجنوب؟ ماذا يخيط ضمن هذه اللواء؟ لواء لواء صعيد. هل الصعيد اخويا؟ وذكرنا مرارا وتكرارا ان الصعيد قد افردت علماء كثر، فكتابه مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى. وفي هذا الكتاب يظهر، من يقرأ في هذا الكتاب يظهر ماذا؟ كتاب الإقناع وكتاب منتهى الإرادات. فينا الإقناع ومنتهى الإرادات. ثم أتى بشرح البهوتي وعلى الإقناع، وله شرح أيضا على منتهى الإرادات. فعندما يذكر المتن يذكر الشرح، هذا الشرح الرهيباني جاء به من شرح البهوتي على الإقناع، وعندما يذكر منتهى الإرادات يأتي بشرح البهوتي على منتهى الإرادات، على منتهى الإرادات، فيظهر أربعة أشياء: الإقناع، منتهى الإرادات، شرح الإقناع، شرح منتهى الإرادات. ثم يذكر كلام الشيخ الكرمي ويعرف بقوله ويتجه، وعرفت واشتهرت عن الشيخ الكرمي بالاتجاهات. فعندما يقال الاتجاهات فهي كلام الشيخ مرعي الكرمي. وزوائد الغاية، زوائد الغاية من كلام من؟ زوائد الغاية من كلام من؟ مرعي الكرمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرح هذه الزوائد حسن بن عمر الشطي المتوفى سنة 1274 للهجرة، وهذا الغاية مع الشرح مع شرح الزيادات جمعت عند الطباعة في 9 مجلدات وهو مطبوع. الآن إذا انتقلنا إلى كتاب آخر وهو أيضا لمرع الكرمي، وهذا الكتاب سماه دليل الطالب لنيل المطالب، دليل الطالب لنيل المطالب، ايضا كما قلنا لمرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 الهجرة. هذا الكتاب قام على اختصار منتهى الارادات، منتهى الارادات لمن؟ للفتوحي، وهو مطبوع. وهذا الكتاب شرح، وأشهر هذه الشروحات الأول نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني المتوفى 1135 للهجرة. والشيخ عبد القادر هذا من اي البلاد؟ من اي البلاد؟ من فلسطين. لا كله فلسطين. الشيباني الكويت. فالشيباني والعراق والكويت تكاد تكون بلدة واحدة، ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نتكلم في السياسة، ولكن الشاهد من هذا أن الأمر الشيباني هذا يفتخر به أهل الكويت أنه منهم. وطبع الكتاب بتحقيق الأستاذ، من يعرف أين طبع هذا الكتاب؟ في الكويت مباشرة. وطبع هذا الكتاب في الكويت عن مكتبة الفلاح بتحقيق الأستاذ محمد سليمان الأشقر، محمد سليمان الأشقر. ومحمد سليمان الأشقر فلسطيني لكنه مقيم كان اي بالكويت، فكلفوه بشرحها بالعناية بهذا الكتاب. لذا فالكتاب بسبب ان هذا العالم من الكويت كويتي، فقد قامت دار النشر الكويتية دار الفلاح بتبعته، وهناك طبع من عصر حديث سبب عبد القادر بن عمر التغلبي عند البشائر الإسلامية، وحققه وجمعه وحققه أحد الكويتيين وهو محمد ناصر العجمي. فإذا اعتنى أهل الكويت بهذا العالم، وهكذا ينبغي للناس أن يعتنوا بعلمائهم، وأولى من يعتني به أهله وأقاربه. ولكن للأسف كما قيل في الليث، الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. فربما يأتي عالم وينشر علم العالم، أو طالب علم ينشر علم العالم وهو ليس من أهله ولا معارفه. شاهد إذن هذا الكتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني المتوفى 1135 الهجرة، والمطبوع عن مكتبة الفلاح في الكويت بتحقيق الأستاذ محمد سليمان الأشقر في جلدين. الكتاب الثاني الذي شرح دليل الطالب وهو منار السبيل، شرح الدليل، وهذا كتاب اشتهر جدا. لمن هذا الكتاب؟ وهو مشهور جدا عند الحنابلة وعند اهل الحديث. من؟ نعم، ابن بويان. فمن لا يعرف ابن بويان، ابراهيم بن محمد الرشي النجدي الشهيد ابن بويان المتوفى 1353 الهجرة، وسبب اشتهار هذا الكتاب عند طلاب علم الحديث. لما اشتهر هذا الكتاب عند طلاب علم الحديث مع انه فقه حنبلي؟ لما؟ نعم، لان شيخنا الالباني رحمه الله خرج احاديث هذا الكتاب بكتابه الشهير ارواء الغليل بتخريج احاديث منار السبيل، وهو مطبوع في 8 مجلدات واضيف له مجلد اخر فهارس واصبح 9. من الكتب التي هي ايضا مشهورة ومعروفة ومعتمدة عند الحنابلة وخصوصا في القرن 11 كتاب عمدة الطالب، عمدة الطالب للشيخ منصور بن يونس البهوسي. وهذا الكتاب طبع مع شرحه هداية الراغب في شرح عمدة الطالب للشيخ عثمان بن احمد بن قائد النجدي المتوفى 1097 للهجرة. وقلنا الشيخ عثمان هذا ماذا كان له منصب؟ كان إمام الحرم رحمه الله، كان إمام الحرم. من الكتب التي حقيقة الكلام في الكتب كثير ومثير، لكن لو أردنا أن نذكر كتبا أخرى لا لم يسعنا المقام والمقال، ولكن كفانا ما سمعنا. ومن الكتب الشهيرة في هذا الزمان كتاب تلقيح فهوم أهل الأثر لمؤلفه جمال الدين يوسف بن عبد الهاد، وهو متن حنبلي، وقام الشيخ لعبتاب بشرح هذا الكتاب في كتابه غاية المرام، غاية المرام، ولم يطبع كاملا لغاية الآن. شاهد من هذا إخوتي في الله أن الكلام عن كتب هؤلاء العلماء كثير، وما أرسلناه وما تجاوزناه أكثر بكثير مما ذكرناه، وما لم يطبع لغاية الآن أكثر بكثير مما طبع، وما طبع محققا أقل بكثير مما طبع غير محقق. فبالتالي ينبغي لطلاب العلم من كان على مكنة أن يعرف أنه على عاتقه أن يعمل على تحقيق هذه الكتب إن استطاع. وحقيقة لو أردنا أن نرجع فنقول ينبغي لنا أن نفهم دائما أن الإنسان أو أن طالب العلم أولا لا ينبغي له أن يتتلمذ على مذهب دون آخر، فهو إذا أراد أن يتتلمذ فهو يتربى كما تربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، بحيث إذا ظهرت عنده مسألة فإنه يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تربى على مذهب دون آخر فإنه لا يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال قال الناتم أو قال صاحب الشرح. ففرق بين من يتربى على آيات الأحكام فيقول قال الله، ومن يتربى على أحاديث الأحكام فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما من يتربى على حفظ النزول فهو يقول قال صاحب المتن وقال الشارح. فهذا هو المقلد. ففرق بين الذي يتربى على السنة وبين الذي يتربى على الفقه من غير أن يتربى على آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وبسبب هذا ظهر التعصب وظهرت الفرقة بين المسلمين. فعندما كان يتناقش الشافعي مع الحنفي كان يقول أحدهم قال أبو الليث السمرقندي هذا الحنفي، والشافعي يقول قال المزني، قال شارحه الموردي. كلام بشر، كلام بشر، فلا هذا يقتنع ولا ذاك يقتنع. فظهرت أربع محاريب في مساجد كثيرة، من أشهرها المسجد الأموي، محراب للحنابلة، محراب للحنفية، محراب للشافعية، ومحراب للمالكية. فهذا لا يصلي وراء الشافعي وذاك لا يصلي وراء الحنفي، فظهرت فرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال أحدهم لا يجوز زواج الحنفي من الشافعية ولا زواج الشافعي من الحنفية. ثم أرادوا أن يخففوا الحكم فقالوا لا يجوز زواج الحنفية من الشافعي ويدول زواج الحنفي من الشافعية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي الفرقة المذمومة التي ظهرت. وعندما قال أحدهم في متن كتاب الفقهي مراقي الفلاح عندما ذكر ما يتلف إذا حصل فيه النجاسة فقال إما أن يلقيه ويطعمه لكلب أو لشافعي، فظهر التعصب وظهرت الفرقة لأنهم لم يطبقوا قول الله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. وكان الواحد منهم يفتخر بمذهبه ويقول عندما يناقش بالحديث يقول كل حديث مخالف مذهبي فإن منسوخ أو مول، فهو يجعل الأصل عنده المذهب والسنة تبع لمذهبه. فنحن إذا طلبنا العلم إخوتي في الله فنطلب العلم وفق آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وأنا أتمنى بل كلنا يتمنى أن يظهر طابع أصول الفقه بطابع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فنحن بحاجة لمن أراد أن يدرس أصول الفقه أن يدرسه من منهج السلف، بمعنى يذكر الآية ويذكر الحديث ثم يستنبط منه قواعد الأصول، لا أن نقرأ كلاما جافا ونقرأ التفريعات والأقوال في الأصول ثم إذا بنا نرجع إلى مذهب المتكلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحقيقة العلم ما زال بحاجة إلى محررين، فمحرري العصر كان الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله الجميع حرروا مسائل كثيرة ووفيرة، ولكن ما حرروا جزء، وما هو بحاجة إلى تحرير أجزاء كثيرة ووفيرة، ولكنه يحتاج إلى همة الرجال. فما أسهل أن نقرأ من كتاب ونشرحه، هذا ليس هو العلم المحرر. العلم المحرر أن تناقش الكلام الذي تشرحه فتقبله أو ترده بناء على الدليل والبرهان. هذا ما ذهب عنه وقفز عنه كثير من المذهبيين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأصبحت المتون وكأنها قرآن. فنجد المتن الواحد له شروحات قد تزيد في بعض الأحيان عن أو تساوي كتاب الله والعياذ بالله، بل إن بعضهم إذا ذكر متنا يقول هذا المتن نسخ جميع المتون وجميع الفقه السابق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظهر التعصب ثم والحمد لله في هذا الزمان فأصبحنا نرى كثيرا من الناس يعيشون مع الدليل والبرهان، فنسأل الله أن نكون نحن وإياكم منهم. ولكن في هذا الزمان ظهرت ولا حول ولا قوة إلا بالله يحل محل هذه المذهبية المقيتة الحزبية، فأصبح يعامل الشخص إذا كنت في حزبي فأنت مني وأنا منك وأناصرك وتناصرني، وإن لم تكن من حزبي فلا ناصر لك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي إخوتي في الله كل منا يحرص على أن يكون تبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذا هو النجاة، فهذا هو النجاة. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. فنسأل الله عز وجل أن نوفق نحن وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم هذه الدورة التي مكثنا فيها في 5 محاضرات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ومن كان عنده سؤال من أي استفسار فاسمعنا إلى الأذان وبعد الأذان إن شاء الله. نبدأ اليمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يقترح أن يكون الامتحان لدى من الأحد يوم الأربعاء. فمن يقال وهل ثم ريحة تناس هيدر بيت ونسأل الله أن نكون نحن وإياكم منه. نعم غيره تفضل. حقيقة مبحث الروايات التي تذكر عن الأئمة تذكر في الكتب وكثير من هذه الروايات من غير أسانيد، ولكن إذا أردت أن تفحص هذه الرواية وما أظنها ثابتة عن الإمام الشافعي فعليك أن تنظر في الكتب المسندة التي تكلمت عن الشافعي بالإسناد، وأشهر هذه الكتب كتاب مناقب الشافعي بالبيت. فإذا وجدت مثل هذه القصة في المناقب بالإسناد فعندها يكون هناك حديث، فالقسم الأول ملقيه عليه. فإن وجدت ولم تجد تعليقا من البيهقي فعندها نتابع معك البحث، وإن لم تجد فغالب الظن أن هذه من القصص التي تشتهر وتنتشر ولا تثبت. وهذه القصص حقيقة لها أثر على نفوس الدعاء وعلى نفوس الفقهاء، ولذا فقد استنى شيخنا مشهور حسن حفظه الله بقصص لا تثبت، وكان يحرص على أن ينظر في أساليب القصص المروية في كتب التراجم وفي كتب المشيخات وما شابه ذلك، ويحكم على هذه القصة إن كانت صحيحة أو ضعيفة، ويجعل الضعيفة في كتابه قصص لا تثبت حتى يحذر الطلبة ويحذر الناس من أن ينسب إلى أهل العلم ما لا ينسب إليهم ومما هم بريئون منه. فبالتالي على هذه المراحل ننظر وننظر في قصص لا تثبت، وهناك أجزاء تثبت تبعا. هذا هو الله تعالى أعلم. نعم حقيقة من أسباب انتشار هذه المذاهب ما ذكرناه في بداية الدورة، وهو عناية الطلاب بفقه شيخهم وبفقه أستاذهم. فقد قيض الله عز وجل لهؤلاء الأئمة الأربعة من التلاميذ ممن نشروا فقههم ومذهبهم وناقشوا عنه وصهدوه ما لم يوفق غيرهم، وإن كان منهم من هو أعلم منهم، أمثال الملي كما ذكرنا مرارا وتكرارا، ونسأل الله لا نبتلى كما ابتلي. فقد قال الشافعي وهو الذي تربى وتتنبى على يد الإمام مالك، ومع ذلك قال بإنصافه الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. وحقيقة قبل كل شيء فالتوفيق من الله جل في علاه، فمن توفيق الله للعالم أن يوفقه إلى تلاميذ ينشرون علمه ويحصل الأجر بعد وفاته وهو في قبره. فانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كم قامت المؤامرات والحيل والحدائق على طرس علمه وعدم نشر فكره ودعوته، ومع ذلك أبى الله عز وجل إلا أن ينتشر في الكون. فمن أكبر الكتب مبيعا في هذا الزمان مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو شهير جدا، وهو في أي مكان موجود والحمد لله. فبالتالي كما قالوا إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فالتوفيق من الله أولا وأخيرا، فمن وفقه الله قيض له تلاميذ ينشرون علمه، لا أن يكون مدفونا كما دفن من قبله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. لو تكلمنا عن مذهب الشافعي انه مذهب القديم عن الجديد، تكلمت ان المذهب الجديد لا يمكن من القديم، مش مذهب الجديد يعتبر انفراد عن شيخ المصري. حقيقة نحن ما قلنا هكذا، وإنما قلنا أن الاجتهاد لا ينسخ بالاجتهاد، فنحن لا نقول أن في حق الشافعي أنه لم يتراجع عن مذهبه القديم ولم ينسخ مذهبه القديم، وإنما نقول أن المذهب القديم بقي مذهبا قابلا لأن يتبع. فمن درس المسألة ووجد أن المذهب القديم في مذهب الشافعي أولى من المذهب الجديد فأخذ بالمذهب القديم فلا ينكر عليه، لأنه لا يقال أن الاجتهاد ينسخ الاجتهاد. فنحن نقول هذا في حق الباحثين وفي حق الدارسين لا في حق الإمام الشافعي. فماذا الشافعي عندما يقول القول الثالث في نص يكون قد نسخ وتراجع عن القول الاول، ولكن هذا القول الاول لو تبناه عالم او طالب علم درس المسائل وقال بالقول الاول فهل ينكر عليه؟ هذا ما نحن قد ذكرناه، هذا ما كنا قد ذكرناه من انه يبقى مذهب يقال مذهب القديم وذاك هو المذهب الجديد، ولا ينسخ الاجتهاد في حق من الباحث والدارس لهذا المذهب. نعم غيره تفضل. شيخنا بالنسبه لكتاب زواج الغايه شرحناه الشرطي، نعم اسمه كتاب شرحناه ملحق مولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح، نعم غيره. هنا كان بيسأل نفسه لا إله إلا الله صدر. حقيقة الفقه الأكبر ينسب لأبي حنيفة، وقامت دراسة على بيان عدم صحة نسبته إلى أبي حنيفة، وقد ذكر شيخنا مشهور حسن حفظه الله في كتابه كتب حذر منه العلماء عدم ثبوت هذا الكتاب عن الإمام أبي حنيفة، وقامت دراسة من الأستاذ محمد عبد الرحمن الخميس وهي رسالة الدكتوراه في حقه والتي طبعت عن دار الصنيعي الرياض أصول الدين عند أبي حنيفة، بين عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة. أما بعد ذلك لمن هذا الكتاب ومن لا يحضر بحقيقة، فمن نظر في هذين الكتابين قد يجد ما يسعفه إن شاء الله. سؤال أخير تفضل. ما فهمت السؤال. هل هذا الكلام صحيح؟ لا أعلم. فنحن نعيش مع العلم، وهناك ترجمة موسعة لجهود الشيخ الألباني وحياته والكتب التي شرعها والكتب التي درسها. هو كتاب حياة الألباني محمد إبراهيم الشيباني،

وانتهى بنا المقام في الدرس الماضي عن الكلام عن كتاب الإنصاف المرداوي.